فضلك الكبير غنوا لك اللغات من أحلى الكلمات. المحب حكوا عن فضلك الكبير غنوا لك اللغات من أحلى الكلمات. يا طبيبي يا رسول الله على لسان عيسى كنت البشارة. يا شفيعي يا حبيب الله بك توسلي عند كل زيارة. وها أنا اليوم أعلنها جهارا بغير نهجك يا سيدي لا أروم مسارا. يا حبيبي يا رسول الله. The chosen by Allah, O most beloved by Him the Creator, you are a prophet sent as mercy to men. You raise the flag of peace with the teaching of Islam. On the occasion of your birth, I ask the Lord of this earth to bestow upon all Muslims peace and prosperity, and grant them all strength and unity. You stood tall spreading the creed, no one is God except Allah, and Muhammad is the messenger of Allah indeed. Ahli al-mahabbi hakum an fadlak lakbir ghannu lak al-lughat min ahla al-kalimat walu lak nahna ma'ak li akhir al-hayat li akhir al-hayat min shawr ilak bikum uradna lukdak bi رجالك احنا رجالك يا محمد يا رسول الله.